شبكة الرواد التميمي تقدم. يا أمة الخير والتقوى لله ثم لك الشكوى، فالنيجر اليوم قد صارت على لظى الجوع لا تقوى. يا أمة الخير والتقوى لله ثم لك الشكوى، فالنيجر اليوم قد صارت على لظى الجوع لا تقوى. عثى بها الفقر مجتاحا ولم يعد جوها صحوا، وماؤها أسن ملح وزادها ينقل العدوى. عثى بها الفقر مجتاحا ولم يعد جوها صحوا، وماؤها أسن ملح وزادها ينقل العدوى. وطفلها ينزوي جوعا وطفلكم يأكل الحلوى، وشيخها كم ذوى بردا وشيخكم يلبس الفروى. وطفلها ينزوي جوعا وطفلكم يأكل الحلوى، وشيخها كم ذوى بردا وشيخكم يلبس الفروى. عجوزها ما لها ثوب وقد غدا عظمها رخوى، عجوزكم ثوبها ضاف وتشتري غيره لهوى. عجوزها ما لها ثوب وقد غدا عظمها رخوى، عجوزكم ثوبها ضاف وتشتري غيره لهوى. يا إخوتي لم أطق صبرا عفوا لإزعاجكم عفوا، رسالة قلت ألقيها نارية العرض والفحوى. رسالة الموت من أرضي حقيقة ما بها دعوى، ونحن مهما تباعدنا تبقى عرى ديننا أقوى. فإن منحتم فأعوان لنا بإحسانهم سلوى، وإن منعتم فإخوان لم تنقطع فيهم الرجوى. فإن منحتم فأعوان لنا بإحسانهم سلوى، وإن منعتم فإخوان لم تنقطع فيهم الرجوى. يقالنا الله مولانا نعلي له البث والشكوى، إليك يا رب شكوانا يا سامع السر والنجوى. إليك يا رب شكوانا يا سامع السر والنجوى، يا سامع السر والنجوى، يا سامع السر والنجوى، يا سامع السر والنجوى، يا سامع السر والنجوى، يا سامع السر والنجوى. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamyiz.net.